أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل والإنجيل والإنجيل والتوراة والإنجيل والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني فتكون طيرا بإذني كهيئة الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني كهيئة الطائر بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بإذني كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني تخرج الموتى بإذني تخرج الموتى بإذني بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إسرائيل